عنه السلطان ويقول عن المكان الذي كان أعطيت فيه السلطان فما الحدود به السلطان سنة مؤكدة وإذا انتقل إلى المكان الآخر لم يستطع أن يبدأ حوله أجل ولا استقام ظهور أحد أمامه فله في هذا واسع أما إذا يخشى فله لا يبقى تحت في مكان الذي السلطان فتزال غلبة النفس فنقعه أن السلطان أولى من انتقاله إلى مكان آخر يبدأ في صلاته للنفس أو للنفس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.